بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه، أي عن العذاب العظيم الذي قال الله عنه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. إذن ففيه عذاب عظيم توعد الله به من يعصيه، وقالها رسول الله عن نفسه: إن عصيت ربي أخاف عذاب يوم عظيم. هذا العذاب يجب أن نفهم أنه يلح عليك، يعني مهمته كده أنه يجيلك زي قطعة الحديد اللي فيها مغناطيسية، لما تجيب ناحيتها أي حاجة هي اللي تشد. إذن فنجاتك من في حاجة إلى من يصرفك عنها، من يصرف عنه. فكأن اللي ما يصرفش عنه إيه اللي يحصل؟ هي اللي تجذبه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة: وللذين ظلموا عذاب جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. الله، النار من غازة تقول هاتوه، هل من مزيد؟ الله. إذن العذاب هو اللي يعمل إيه؟ واللي يلح عليك، لأن مهمة النار كده. مش كل خلق الله بيؤدي مهمة، كل خلق الله بيؤدي مهمة على الأول، والنار تؤدي مهمة. طب مهمتها إيه؟ إنها تمس العاصي. يبقى يقولها بشر مهمتك تعمل إيه هي؟ ولذلك شوف التعبير القرآني: من يصرف عنه. يبقى إذن العذاب ده إيه؟ ملح علي، طالب له، جاذب له. يبقى في حاجة إلى إيه؟ إلى اللي يصرف عنه العذاب. وده دليل على أننا لو ربنا حاسبنا بالعدل يبقى كل واحد منا حيمس شيء، كل واحد منا يبقى رحمته بقى هي اللي إيه؟ هي اللي بس ما بتخليها. ويعفو عن إيه؟ ويعفو عن كثير. الله، يجي نقول حتى التعبير القرآني: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. الله، سمعوا لها شهيقا. ما هو الشهيق؟ الشهيق احنا نعرف ان هو ايه؟ استنشاق الايه؟ الهوى. استنشاق الهوى ده هي بتستنشق؟ قال لك طب مش كان يقول ده الزفير؟ ده الزفير هو اللي كاوي، هو اللي بيبقى طالع صعب. قال لك لا، ده هي بتشفط. هي بتعمل ايه؟ بتشفط. معنى بتشفط اهو ده الشهيق، يعني بتاخد الايه؟ الله. طب ومعنى بتشفط يا اخوي؟ يبقى معناها ان الشهيق عندنا احنا هو سبب استدامه الحياه الاولى، الاول سبب في استدامه الحياه اننا نعمل ايه؟ نتنفس. الله، احنا قلنا زمان ان الواحد يصبر عن الطعام مده طويله ولا لا، ويبحث ويصبر على الشراب مده اقل شوي. طب والهوى؟ ما يصبرش ابدا. ولذلك قلنا من رحمة الله أنه لم يملك الهواء لأحد. ليه؟ قال لك لأن لما تملك طعامي يمكن بعد شوية كده ترضى عني وأصعب عليك، يمكن أنا أحتل حيلة وأخرج، يمكن حد يحن علي ويجيب لي حاجة دس كده زي العسكري ما يجيب لي المسجون حاجة كده ويديها له. إنما طب افرض إن غضبت علي وحشت النفس، فيه فرصة ما قبل ما ترضى كون المسألة إيه؟ ولذلك ربنا قال لا، الهوى ده مش منكو على بعض، فيه الهوى ده يبقى عندنا في ايدنا على الاول. طيب الشهيق بيديني ايه؟ بيديني الحياة. أهو الشهيق بتاعها ده بيجيب لها العصا، هي دي حياتها، هي دي مهمتها، هي دي إيه مهمتها. وتميز من الغيظ. ليه تتميز من الغيظ؟ قال لك الله، مش هي وسائر الكون ما عدا الإنسان والجن منفذ أوامر ربه؟ نعم. أما قال لك طب ما دام كل حاجة منفذة أوامر ربها كويس قوي، تبقى يعني مبسوطة من اللي بينفذش ولا زعلانة؟ لازم تبقى زعلانة قوي، تبقى إيه؟ زعلانة قوي من اللي بينفذش. ولذلك إحنا قلنا لما جينا نتكلم عن ميلاده صلى الله عليه وسلم، قلنا إيه بتستعجبوا ليه إن الكون يبقى فرحان؟ كله السماء والأرض والنجوم والمش عارف والشجر والدنيا تبقى فرحان ليه؟ أما قال لك لأن دي كلها مسخرات للتسبيح، يسب كل حاجة تسبيح منها، إذن طائعة بطبيعتها. فلما يبشروا إن جاي رسول هيخلي الإنسان يشترك معها في أن يكون طائعا، تبقى تفرح ولا ما تفرح فيه؟ فلازم تفرح، لازم إيه؟ لازم تفرح. وإحنا قلنا كمان إن المكان بيضج بالعاصي فيه، بيضج بالعاصي فيه، ويعمل إيه بالطائع؟ بيفرح بيه، يفرح إيه؟ يفرح بالطائع. ولذلك احنا قلنا عند قوله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن قم برغون كم ايه تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ايه كذلك وأورثناها قوما فما بكت عليهم السماء. ما بكتش عليهم الله. طب يعني ما بكتش على فرعون وقوم، هي بتبكي على غيرهم؟ لو لم تكن تبكي على غيرهم ما جعل الله ذلك في قم فرعون، زم لقم فرعون، ما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكتش عليهم الله. يا رب إذن السماء بتبكي؟ أما قال لك إيوة تبكي. ولذلك سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه راح حلل لنا اللغز ده، قال لك إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في السماء فهو مصعد عمله الطيب، الموضع ده يقول لك ما عادش هيجيني منه ايه يزعل. واما موضعه الذي يبكى عليه في الارض موضعه مصلاه هينحرم من النغمه الجميله دي، ان الله اكبر الله هينحرم منها. يبقى معناها فما بكت عليهم السماء والارض، يبقى معناها ان السماء والارض لها ايه؟ لها بكاء. بكاء على مين؟ اما قال لك اللي منسجم وياه في المنهج، لان احنا قلنا ان كل حاجه في الكون ايه بتؤدي ايه مهمتها بقانون التخيير التسيير مش بقانون التخيير، والإنسان هو اللي بإيه بقانون التخيير، يجي ولا ما يجيش، يطيع ولا ما يطيعش، يؤمن ولا إيه ولا يكفر. ولذلك إحنا قلنا لم تنقسم ولله يسجد ما في السماء والأرض من ده، ويقول لك السماء والجبال والنجوم ومش عارف إيه وكثير من الناس الله. طب إيش معنى كل ديكها بالإجماع؟ كل ديكها بالإيه للإجماع، وعند الإنسان إيه اللي حصل؟ انقسمت، لأنه له اختيار، لأنه له إيه؟ اختيار. فلما يجي الإنسان يبقى عمله صالح يبقى انسجم مع مين؟ مع الكون، الكون يبقى فرحان به. ولذلك حتى التعبير اللغوي القديم يقول لك فلان نبت به الأرض، يعني كرهته، يعني إيه؟ كرهته، لأنه مش إيه؟ ملوش انسجام معها في الطاعة، ملوش انسجام معها في الإيه؟ في الطاعة. فيقول الحق سبحانه وتعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، شهيق اللي هو إيه، وما تستبعدش دي، لأن بعض الكائنات اللي إحنا بنشوفها بيجذب البعض الآخر ولا لا، فيه كتير موجود، ما تستبعدهاش. يعني من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الله، فوز. قال لك فيه فوز بس جزئي، واحد نجح سنة في الامتحان، واحد بقى مش عارف ايه، وبعدين وانا جاله خير كده، قال لك انما دي عرضة انه يضيع. احنا عايزين الفوز المبين اللي ايه اللي حيتم بقى، ما فيش لا يسيبك ولا تسيبه. ولذلك ما الفرق بين نعيم الاخرة ومنعم في الدنيا؟ واحد عنده كل حاجة، اقول لك يا اخي ما حيتنعم على قدر امكانياته، وحيتنعم على قدر تصوره في النعيم، والتصور في النعيم مختلف. الراجل اللي في الريف عندنا ان النعيم بتاعه يبقى قدام داره مصطبه والقله كده محطوطه مش عارف ايه، ولما يتنقل البندر يبقى عنده اوضه جلوس كويسه. النعيم تصوره مختلف.

شوف بقى العظمة، شوف عظمة النبوة في استقبال الأوامر بتاعة الحق علشان إيه كلنا. يوم يجي هيجيب ابنه ويذبحه، مش هيذبح بسكينة، وهيمسك ابنه كده ويذبحه بالسكينة. طب على ما يخلص على ابنه، ما هي الخواطر التي تأتي في رأس ابنه عنه؟ ايه الخواطر اللي تجيله؟ يكرهه ولا ما يكرهوش؟ ويمكن ان يتمكن منه هو اللي خلص عليه الاول. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يلهمه رحمة بابنه ان يشرك ابنه في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء. يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، عشان ما ينشغلش قلبه بالحقد عليه وهو. قال له يا ابا تفعل ما تؤمر. يبقى اشترك وياه في الرضا ولا ما اشتركش؟ اشترك وياه في الرضا. يبقوا الاثنين خدوها ولا ما خدوهاش؟ انما هب انه لم يقل له، يبقى كان هياخد السخط الولد ده. يقوم حب ايه يشركه في عمليه الرضا عشان ياخد الايه اسلم. فلما اسلم، لان العمليه فاعل وقابل، والفاعل ابراهيم والقابل الولد، يبقوا الاثنين هم. فلما اسلم كأن كان من الممكن أن لا يسلم الولد لأبيه، ويقوم يمكن في شباب ولا بتاعه يروح ولا ويقيده وعمل له بقى، إنما أسلم الاثنين، ده كفاعل وده كمنفعل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، رضيت وحتنفذ، أنا ماليش يعني حظ في أنني أتعبك لا أنت ولا ابنك، احنا هنفتيه بذبح عظيم، ومش بس هنخليه لك لا، وهنبشرك بغلام تاني اسمه اسحاق. يبقى الرضا بيعمل ايه بقى؟ رفع القضاء وادانا ايه؟ انما احنا اللي ما بن ايه، احنا اللي ما بنرضاش وبنطول على نفسنا امد الايه، امد القضاء. انما لو ان امرا سقط على الانسان بدون ان يكون له سبب فيه، ثم استقبله من مجريه وهو ربه بمقام الرضا، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه الله. فإذا رأيت إنسانا طال عليه أمد القضاء فاعلم أنه فاقد الرضا. وإن يمسسك الله بضر، شوف بقى كلمة وإن يمسسك مش إن يضرك الله، ليه؟ أم قال لك لأن الضر من الضار اللي حيضرني، إنما يضرني على مقدار قوته. فلو ربنا عايز يضر اي عبد بقى، حد منا يستحمل القدره بتاعته عشان ينضر بيه؟ ده مس بسيط كده، مس يمسسك الله بايه؟ بضر. وبرضه الخير برضه هيمسسك بخير، ما بديناش كل خير، لان الخير التاني مدخل لنا فيه. كل خير في الدنيا مآله اما ان يزول منك واما ان تزول منه، انما الخير بقى اللي يناسب صفه الحق بقاء وقدره هو خير مين؟ خير الاخر. ولذلك بيبقي للأسباب في دنياك أشياء كثيرة، مهما ارتقى الناس في ابتكاراتهم واختراعاتهم، وإنهم يعدوا أشياء بالكمبيوتر وتجيلك كده، أنا عايز ملوخية تجيلي ملوخية، عايز بامية تجيلي بامية، عايز قهوة مظبوطة تيجي مظبوطة على الريحة دي زرار دي وتجيلي لحد كده، نقول له ايوه برضو ممكن ممكن، بس ناس هيحضروها الحكاية دي ولا مش هيحضروها؟ ايه ها؟ بس انت غيت مهناك ركزت الامر في انك جعلت التحضير قبل ان تطلب، انما هي تحضرت ولا ما تحضرتش؟ برضو تحضرت، ما فيش آلة عملت لوحده ابدا، لا مسألة عملت. طيب وبعد ذلك تعالى بقى، طيب شوف بقى امكانيات الحق في انه يديك الخير مش يمسك بالخير. كل الاسباب دي مس خير مس خير مس خير مس خير، انما الخير الحقيقي امتى؟ هناك عنده ساعة ما تقعد كده، ولا تحكعك على الزرار، ولا حد يحضر لك قبلها، ولا تعمل أي حاجة، يخطر ببالك الشيء فتجده أمامك. طب انت أهدى الخير، يبقى كل ما ينالنا من خير الأسباب يبقى اسمه مس خير، ما هوش الإيه؟ مش الخير. ليه؟ لأن الخير اللي يناسب لها ربنا لا يزول ولا يحول ولا يتغير. وده إمتى؟ مدخره لفين؟ مدخره بقى للآخرة. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب مدام ما فيش له كاشف، يعني لما يجي الواحد ضر كده ولا أي حاجة ما يعملش أبدا أي حاجة؟ فيه فرق بين أن تحاول الكشف وبين الكشف بالفعل. احنا بنروح للطبيب ولا ما بنروحش للطبيب؟ انما هذا الطبيب بيشفي ولا بيعالج؟ بيعالج. انما اللي بيشفي مين؟ الله. واذا مرضت فهو. ولذلك لما سأله قال له يا رب من اللي بيخلق الداء؟ قال له انا. ومن اللي بيخلق الدواء؟ انت. قال له فلما الاطباء؟ قال شيء تسر به خواطر عبادي. يقول لك من رحت للدكتور والدكتور اداني الدواء ومش عارف ايه، قضيه مهضله، يقول لك انا قومت محامي، محامي مش عارف ايه، اي حاجه ايه تلطف المسائل لحد ما ايه ملكم. ولذلك الدكاتره اللي كويسين وعلى صله كويسه بربهم يقول ان الشفاء جاء معي لا بي. الشفاء جاء ايه؟ معي لا بي. ربنا حب يكرمني فجعلني، جعل علاجي على ميعاد من الشفاء منه. يقوم يقول يا سلام على الدكتور الفلاني، عايز ربنا يعمل له ايه كرم؟ زي ما واحد يوسطك في انك تقضي له حاجه. اوعى إيه تظلم حد تقول ما قضليش، ده عطرس علي، ده كذب علي. يا سيدي لسه ما انقضتش في السماء، هو هيقضي في الارض قبل ما تنقضي في السماء؟ ما تظلمش الناس، ده هو مدخرها علشان يكرم بقى واحد لما يروح يتوسط تتقضي المساله وهو رايح يتوسط. يبقى معه لا ايه؟ معه لا به. كذلك فلا كاشف له على الحقيقه الا هو، انما انك انت تحاول انك تعالى اعمل. مفهوم ولا لا؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مس الضر قدير، مس الخير قدير، يديم الخير قدير، ياخد الخير قدير. القدرة بتاعته ملهاش إيه؟ ملهاش حدود. وهو القاهر فوق عباده. الله، الله سبحانه وتعالى رتب الكون والخلق بأسباب ومسببات. يعني صح ان واحد يملك لواحد انه يعينه في وظيفه، يملك واحد يعني يوظفه، يملك لواحد انه يخدله حتة ارض يزرعها، يملك لواحد انه يسكنه مثلا. فوسائط الاسباب دي، قال لك ايوه بس افهم انه قاهر فوق عباده. قاهر فوق عباده، اوعى تفتكر ان حد خد منه بواسطه الاسباب التي جعلها الله في يد انسان، لكن هو القاهر فوق ايه؟ فوق عباده. وهو القادر على ان ايه؟ هنا في الايه الثانيه ينزل عليكم عذابا من فوقكم إيه؟ او من تحت ارجلكم، او يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم باس بعض. الله، ايش الحكايه دي؟ ام قال لك ايه؟ اوعى تفتكر ان ربنا حين يملك بعض الخلق اسبابا لبعض الخلق هم الذين يملكون هذه الاسباب، بل ربنا هو اللي عاملها لهم علشان بس ترتيب عمل، انما بهم لا، انما معهم. معهم نعم. ولذلك ساعه ما تشوف مثلا واحد يظلم في الكون، يوم الله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم وللخير والله ما انا مخليك انت لتنتقم لنفسك، لأن الناس الطيبين ما يقدروش يؤدبوا حد، إنما اللي بيؤدب مين؟ الأشرار اللي زيهم. يقولك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، إنما أنا أجل المظلوم وأجل أهل تقواي إنهم يكون لهم دور حتى في رد العدوان. أنا حسيب اللي هم يجيلوا ناس زيهم وبعدين أن ننتقم من الاثنين. ولذلك لما نقعد نستعرض أحداثنا كده في كذا من الزمن تجد إن لو مكن الذين أسيئوا من تصرف ممن أساءوا بهم التصرف ما صنعوا فيهم ما صنعوه في بعضهم. مش ممكن، مش ممكن، لأن الرجل الطيب يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما هو سيده قال له كده، سيده قال كده، مش سيدنا رسول الله قال كده؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. برضو الرجل الطيب لما واحد يعمل فيه أي حاجة يقول له يا شيخ الله مع السلامة، إنما لا ينفعش الكون كده، لازم يجي واحد يديله على دماغه وإلا ما يستشعر الفساد. إنما أنت اللي تدي على الدماغ، لا، يجي له واحد يدي على الدماغ. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. لأن القهر قد يكون قهر استعلاء وقهر جبروت وقهر سيطرة، لا، هو قاهر بحكمة. قاهر زي ما يجي واحد مثلا ابنه كان ايده كسرت وبعدين واحد راح لواحد غير خبير فيها فقعد عملها لقمها على غير ايه اصولها، يوم يجي واحد تاني يقول له لا ده الحكايه دي، ويمسك ايد الواد يقول امسكوه، اصل قلبه ما يستحملش البنك، انا عايز حد يمسكه كده عشان حلو ايده ده كسرها. يبقى قهر ايه ده؟ اسمه قهر، قهر حنون. قهر ايه؟ حنون. قال لك انا قهري ساعة مقهر مش بقهر يعني. ليه؟ لان انا ما حدش بيغزني ابدا، انما انتوا بتغزوا بعض، انا بنتصف للمغيظ بس، انما انا حد يغدر عليه؟ اللي غدر عليا ومتعود انه يتمرد قلت له امن فكفر، يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب قلت له طيع وهو عصي، يبقى متمرد ولا مش متمرد؟ طب ما دام يا اخوات عودت على التمرد، لما اجي بقى امرضك قول لا مانيش عيان، ما انت واخد على كده، ما حدش يغدر ابدا. انا القاهر فوق عبادي حتى من كفر بي، بدليل انني متحكم في اشياء هم ما يقدروش يدفعوها عن نفسهم. والذين تعودوا التمرد علي بان كفروا وتعودوا التمرد علي بان عصوا، لما اجري عليهم احكام في غير الاختيار الشاطر يقول لا، اموته باي سبب يبقى يقول لا، هو متعود يقول لا بقى لا ما يقولش لا فيه. انا قاهر ولا مش قاهر؟ قاهر. وما دام الانسان منه محكوم بقوسين لا راي له فيهما ولا اختيار ولا قدره، ميلاده وموته، يبقى ايه بقى؟ يبقى يتنزح بين الاثنين ليه بقى؟ بلاش انزحها بين الاثنين، لان الاولى مالكش فيها والثانيه مالكش ايه؟ مالكش فيها. وهو القاهر فوق عباده، ولكنه قهر ايه؟ حكمه. موضوع ايه؟ في موضعها الحقيقي، وخبير بمواطن الداءات يصلح الناس ازاي. نعم. قل اي شيء اكبر شهاده؟ اذا كان الرسول هيختلف مع القوم المناوئين له لاختلاف، عايزين بقى نحكم ونعمل بينة ونعمل مش عارف ايه، والشهود احدى البينات، مين اللي يشهد؟ هم قال لك والله بقى اللي يشهد الله، هو ده الشهادة. ليه؟ هم قال لك لانه يبقى يشهد ويحكم كمان، مش بس يشهد وغيره يحكم، لا ده هو يشهد وايه ويحكم. ادي الشهاده اللي لها قيمه، انما واحد يشهد والتاني ما يحكم وواحد تاني يحكم، نقول له لا، انما اللي بيشهد هو اللي مين يحكم ويحكم. اوعى تسيب دي يحكم وينفذ، لان برضه بنشوف حكمه لما نيجي ننفذه برضه في البشر ايه، برضه نزوغ ونعمل له تحاليل وبتاع، قال لك لا شاهد ايه ويحكم ايه وينفذ. يبقى دي أكبر شهادة ولا لا؟ أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ مش أنتوا لما تأمنوا بيه هتشهدوا لي إن رسول ولا بتاع؟ اللي شهيد لي مين اللي بعتني؟ اللي شهيد لي؟ فأنا لست في حاجة إلى إيه؟ إن كنت أنا جاي بقول ده فالمسألة ده حنان مني أن تكونوا مؤمنين، صعبانين علي، فلعلك باخع نفسك على أسرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمن. نقول له ما تنزعلش، مالكش دعوه بالحكايه دي، انت تبلغ بس، تبلغ فقط. وبعدين ان كنا احنا عايزين نقهر على الايمان ما حدش يقدر يكفر بنا ابدا، ان قهر الله خلقه على الايمان فلن يستطيع واحد ان يكفر به، قهر الكون كله على انه يطيعه، صادع بالامر الانسان بس هو اللي فيه شويه اختيار. ليه؟ ام قال لك لان ايمان القهر يثبت القدرة، انه قادر ما حدش يخرج عن قدرته، ولكن ايمان الاختيار يثبت المحبة. اللي مختار انه يؤمن ولا يؤمنش ثم يؤمن، اللي مختار يطيع ولا ما يطيعش ثم يطيع، يبقى دليل على انه احب الامر. انما دوك صحيح له قدرة يقدر يعمل، فالسماء والارض والجبال والحيوانات كل حاجة مسخرة يعني. انما دي اثبتت لله ايه؟ لكن إيمان المختار بالله وهو مختار أن لا يؤمن ثم آمن، ده أثبت له إيه؟ المحبة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. لأنذركم به أم قال لي؟ طب هو بس انذار ولا انذار وبشارة؟ قال لك لان المسألة ما دام احتاجت لنجي شهود والله هو الشاهد وبتاع، يبقى في خلاف ولا مش في خلاف؟ تبقى دي للإنذار ولا للتبشير؟ التبشير دوك خلاص انتهت المسألة، إنما الكلام ده مع مين بقى؟ مع اللي عايز شهادة بقى. وما دام عايز شهادة يبقى فيه خلاف، وما دام فيه خلاف يبقى أنا بقول أمنهم، يبقى هم بيقولوا إيه؟ ما نأمنش. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. كلمة لأنذركم به هذا يشمل المخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي له صفة التبليغ للمعاصر، إنما ما اداش امتداد التبليغ لغير المعاصر. قال ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغه هذا القرآن. ولذلك اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى صلى الله عليه وسلم، اللي يبلغ شيء من القرآن كأنه رأى مين؟ صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، لأنه يشهد ويحكم وينفذ. شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. لأنذركم وأنذر مين؟ من بلغ. بس هنا ومن بلغ ما نقدرش نقول لأنذركم، هيبقى منذر اللي مثلكم من من بلغه، ويبقى برضو داخل في البشارة لمين؟ لمن يؤمن به. ثم يرد عليهم الأمر ليجيبوهم من عند أنفسهم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سيبنا من الحكاية دي، أنا عايزين نسألكم سؤالهم، أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ طب كيف يأمنهم على الجواب؟ بيقول لهم أنتم بتشهدوا أن مع الله آلهة أخرى؟ ده سؤال. أم قال لك سؤال، ده سؤال إنكاري. طب ليه إنكاري؟ قال لك لأنه حين يتوجه السؤال إلى الخصم ده دليل على أن السائل واثق بأنه لن يجد جوابا إلا بالنفي. زي ما قلنا زمان إن واحد بيقولك أنت ما عملتش فيا جميل طول عمرك، يقول له ألم أقف بجانبك يوم كذا؟ ألم أعطك كذا؟ الله، أنت تقول له هذا متى؟ إذا كان هو لما يحب يجاوب مش هيلاقي إلا يقول له أيوة أيوة أيوة، يبقى إقرار منه مش إخبار منك. يبقى إدارة الأمر على استفهام المستفهم يبقى أقوى من إخبار المتكلم، لأن إخبار المتكلم يمكن يقول لك ده بيدعي عليه، يقول له لا إحنا هنخليه هو اللي يتكلم. يجي مثلا ولد يشتكي أخوه يقول له أنت هو خدني وياه في البندر نتفسح وما غدنيش وما مدنيش مصروف، وبقى هو يركن كده ويصرف منه، يقول له تعالى يا ابني أنا مش ألم ندخل المكان الفلان ونتغدى فيه؟ بيلقي له هذا السؤال ليه؟ لأنه واثق إن الولد مش هيقدر إلا إنه يقول إيه؟ أيوه. طيب أنا وأنا رايح الحتة الفلانية قلت لك أنا رايح الحتة الفلانية، فما ادتكش ألم أعطيك جنيها وقلت لك أنت شوف الحاجة اللي في نفسك؟ يبقى إذا لا يطرح السؤال إلا وهو إيه؟ واثق من أن الجواب لا يكون إلا إيه؟ إلا بما يحبه، ويبقى مش إخبار من المخبر، لا ده إقرار من المتحدث عنه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ما يعرض الصورة دي حتى مع رسوله، يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله، نقول يا أخي طب هو ده سيدنا النبي اتولد عامل فيل، وهو كان شاف يعني ما شافش حاجة، إن كان شاف مش بوعي لأنه صغير بس اتولد عامها. طيب مدام اتولد يقول له ألم ترى؟ يقول له لأن الله حين يخبره يقول له اجعل خبري أنا فوق رؤيتك أنت. قلت لك ما خلاص أنا قلت بأمان. نعم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ ولذلك لما ينزلهم يقول لك إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله، يبقى إذن المتقرب إليه في الحقيقة مين؟ يبقى الله. لما ينزلهم يروحوا إيه؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل أنت من جانبك لا أشهد، قل إنما هو إله واحد ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يعطيها في صيغة استفهام، لأن المنطق الطبيعي أن يديروا على رؤوسهم الجواب فلا يجدون إلا الجواب المؤيد لقول الله. إنما هاب إن واحد متبجح بقى يقول لك لا، يقول قولوا اللي أنت تقولوه، إنما أنا أشهد أنه إله واحد. الله الله. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الحق سبحانه وتعالى يتكلم مع الجماعة اللي كانوا يعبدوا الأوثان، لكن أكان الأمر أن الدعوة الإسلامية واجهت بس كفار قريش؟ هي واجهت كفار قريش صحيح، إنما واجهت قوما آخرين بيقولوا إن إحنا على صلة بالسماء أهل الكتاب. يبقى إذن الميدان اللي بيحارب فيه سيدنا رسول الله كان ميدانين اتنين، الميدان الأول اللي هو الإيه؟ مشركين. الميدان الثاني اللي هو أهل الإيه؟ أهل الكتاب. حق سبحانه وتعالى قلنا أنه حينما يترك الأمة لنفسها ثقة بأن فيها خمائر إيمانية ترد العاصي عن معصيته، فإن امتنعت هذه الخلية الإيمانية اللوامة يعني في الناس يقوم يسيبها للمجتمع. إن واحد عمل سيئة يبقى المجتمع إيه؟ يقل. طب وفرض المجتمع بقى كله بقى كده، يوم يجيب ايه؟ رسول بقى يقول السماء تتدخل برسول جديد بمعجزة بأشياء يلفت بقى الى السماء لفت علوية بقى، يبقى لا النفس ما عادتش، المجتمع ما عادش، يبقى السماء لازم ايه؟ تتدخل. أترك الله سبحانه وتعالى تدخل السماء كده يجي يفاجئ الناس؟ قال لك لا، ده عملها من مبادئ كل دين يسبق دينا، ان ينبه على اي رسول يجي بدعوة ان هو يكون يقول للقوم ان هيجي رسول بعد، علشان يبقى عندهم استعداد للطارئ الجديد، فلا يظنون ان مدعيا اقتحم عليهم قداسة دينهم، بل يبقى عندهم فكرة ان ربنا قال لهم ايه. لكن امة محمد لم يأتها هذا، يبقى دليل على انها ايه الحكاية ايه قفلت، ولذلك كان دينا ايه عم. يبقى الاديان التي سبقت الاسلام يبقى لازم يكون عندها خبر بمجيء هذا الدين. قال لك ده مش خبر بس، ده نعوت واوصاف، بحيث لو انهم اخرجوا انفسهم عن سلطتهم الزمنية التي يحبون ان يظلون فيها كان امنوا بالرسول. لان عبد الله بن سلام لما قال لقد رأيته حين عرفته، وعرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد، لأنه هو بيحكم بابنه أنه ابنه بظاهر الأمر، إنما قد يكون مش ابنه، قد يكون. قال لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي إيه ومعرفتي لمحمد أشد. طب إيه من الخيبة اللي جت ليه دي؟ قال لك ده هم نفسهم هم الذين كانوا سببا في نصر رسول الله بالمدينة. شوف الغباء ليه؟ لأن كان في المدينة الأوس والخزرج، والأوس والخزرج من زي قريش بتوع أصنام ووثنيين، وكان تملي اليهود يؤرسوا بينهم العداوة. علشان إيه؟ علشان ده يستنصر بيهم وده يستنصر بيهم، وده يعوز سلاح وده يدلوا سلاح وده يدلوا فلوس وده يدلوا، عايشين على الحكاية دي. فلما كانوا النفس الإيمانية تصفو يوم يجادلون، والمصلحية تنام شوية يوم يجادلون الوثنيين دول، يقول لهم ده قرب مجيء نبي منكم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إمتى يقولوا الكلام ده؟ لما الصحوة الإيمانية تيجي فيه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لأنهم وجدوا أنفسهم سلطتهم الزمنية إيه؟ طب لما الأوس والخزرج سمعوا منهم إن فيه نبي أطل زمانه وحنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، لما سمعوا بمبعثه صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا لعل هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود. نعمل ايه؟ يلا نسبق اليه علشان نؤمن احنا قبلهم بيه احسن يعملوا فينا اللي كانوا عاملين. يبقى هم السبب ولا مش السبب؟ هم اللي السبب. شوف الغباء بتاعهم جه ازاي. الله. اذن فلا كان ولا بد ان يقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقتحم العالم بهذا الدين، بل كل من له صلة بالدين يعلم مجيئه ويعلم مبعثه ويعلم صورته ويعلم نعته ويعلم أنه الرسول الخاتم الذي ختمت به أخبار السماء إلى الأرض. يبقى ما اقتحمش على الدنيا. فجاب الحكاية دي لأن من الجايز يقول لك إذا راح للجماعة اللي ما عندهمش دين ولا عندهم رسول ولا عندهم حاجة واستلبخهم وبتاع. لا يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف بقى اللي بيعرف ابنه اللي كل ساعة يبص في شكله بقى والصورة بتاعته مرتسمة في ايه؟ مرتسمة في ذهنه ولا تغيبش. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا أنفسهم. قال لك ما هي الخسارة أولا؟ الخسارة ان احنا نيجي لرأس المال وينقص، يضيع او ينقص، ايه دي الخسارة. والكسب ان رأس المال يجيب زائد. طب خسروا أنفسهم. أم قال لك أيوه، لأن النفس البشرية كان يجب أنها تحرص على إيه؟ منفعة روحها. يقوم تيجي علشان تنفع روحها في زمن ينقضي تقوم تمنع عن نفسها خير سيأتي. يبقى خسروا ولا ما خسروش؟ يبقوا خسروا. إن خدوا السلطة الزمنية دي سلطتهم مآلها إلى إيه؟ إلى زوال. وبعدين تيجي الخيبة الكبيرة. الخيبة الكبيرة دي أنت خسرت نفسك. إزاي؟ أم قال لك عشان يعلمنا بأن من آمن فإنما آمن لنفسه. إياك أن تفهم أن قولك لا إله إلا الله سند عرش الله أن يهتز. فالله لا إله إلا هو، قلتها أو لم تقلها. يبقى المسألة بتاعتك انت. فشوف إله بيتعبدنا بمصالحنا احنا مش بمصلحته. ليه؟ أم قال له لأنه بصفات الكمال خلق كونه. اللي خلق الكون ده اللي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يبقى ايه؟ يبقى بكل صفات الكمال، قدرة مش كده؟ وعلم وحكمة. الله، كل دي بها خلق الخلق. يبقى مش عايز حاجة من الخلق بقى، لأن صفات الكمال بها إيه؟ خلق الخلق. وما دام بصفات الكمال خلق الخلق فالخلق مش هيديله صفة كمال ما كانتش عنده. ليه؟ لأنه بصفات الكمال خلق الإيه؟ يبقى إذن المصلحة تعود على مين؟ تبقى المصلحة تعود عليكم. أنا أريد أن خلقي وكوني يبقوا كويسين كده ويبقوا عال قوي. ولذلك أنا أدت لهم مقدمات الحياة وعمل لهم كمان في الآخرة نعيم لمن يحسن استقبال إيه؟ استقبال استعمار الحياة، إنك تعمرها تعيش فيها كويس تعمل مش عارف إيه. ولذلك أنا يهمني أن يقولوا لا إله إلا الله. المهم أن توجد طائفة تقول لا إله إلا الله وتأخذ من الله حكما يسير حركة الحياة في الأرض. وما دام أحكامه تسير حركة الحياة في الأرض يبقى ما يهمش بقى اللي آمن آمن واللي ما آمنش ما آمنش. المهم أن توجد طائفة تفرض نظام الله في كونه. وما دام تفرض نظام الله في كونه يبقى الكون ماشي ايه؟ ماشي على نظام مستقر ثابت متساند لا متعاند. وبعد ذلك يؤمنوا باني اله ولا مش اله؟ انا مش عايز الايه؟ انا مش عايز الحكايه دي. يبقى اللي ما يامنش يبقى خسر مين؟ يبقى خسر نفسه. والى لقاء اخر ان شاء الله.